بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر صفر للعام 39 بعد 144. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما سلكه الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما سلكه الفرضيون فالفرضيون رحمهم الله يذكرون الفروض وأصحابها فيقولون مثلا النصف يرث خمسة ثم يذكرونهم وهذا يشتت ذهن الطالب لكن الفقهاء سلكوا مسلكا آخر يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله في الإرث والموافق للقرآن كلام الفقهاء لأنه يذكر الوارث ويذكر أحواله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد فالمصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مبين مسلكين من مسالك العلماء في تعداد الفروض وأصحابها. هناك من يذكر مقدار الفرض ثم يذكر أصحابه، يعني يقول النصف يرثه الزوج إن لم تكن الزوجة لها ولد، وترثه البنت إن كانت وحدها، إلى آخره، فيذكر مقدار الفرض ومن يرث به. هذا مسلك للفرضيين، أي مسلك علماء للمواريث الذي هو معروف في متون وشروحات المواريث. والمسلك الثاني هو مسلك الفقهاء الذين ليسوا من من المختصين بعلم الميراث أو من المختصين بعلم الفرائض، بل هم في الفقه عامة، أنهم يذكرون الوارث وأحواله، يذكرون أحوال الزوج مستقلة. الزوج قد يرث النصف وقد يرث الربع، يرث النصف إن كانت زوجته ليس لها ولد، ويرث الربع إن كانت زوجته لها ولد، ثم قد يذكرون العمريتين، سيأتي بيان مسألة العمريتين المنسوبتين لعمر رضي الله عنه. فهذا ذكر لأحوال الوارث، يذكرون الأمة وأحوالها، يذكرون الأب وأحواله، يذكرون الابن وأحواله، إلى آخره. ويعني كما بيّن الشيخ أن هذه الطريقة هي الطريقة التي عهدت في القرآن في كلام الله عز وجل. قال رحمه الله أحوال الورثة أولا أحوال الزوج. فالشيخ هنا سوف يسلك مسلك للفقهاء ليس مسلك للفرضيين، فيبدأ الآن بذكر أحوال كل وارث على حدة. قال رحمه الله إن وجد فرع وارث فللزوج الربع وإن لم يوجد فله النصف، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. مثال: هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، ولو هلكت عن زوج وابن ابن وابن ابن فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولو هلكت عن زوج وابن بنت فللزوج النصف لأن الفرع غير وارث. فهمتم الفرق بين أمثلة الثلاث؟ يعني الزوج إن ماتت زوجته وليس لها فرع وارث، ما المقصود بالفرع الوارث؟ الابن وبنيه وبنوه، يعني لو ماتت الزوجة ولها ابن فإن الزوجة يرث الربع فقط، ولو ماتت ولها ابن يعني حفيد، هذا يعد أيضا فرعا وارثا لأنه تابع ليش؟ لأبيه، للابن. فإن كان أبوه قد مات وبقي هو فهو أيضا يحجب الزوجة إلى الربع. وأما لو ماتت الزوجة ولها ابن بنت، فهنا أدلى الابن بأنثى، فهذا الإدلاء بالأنثى إذا أدلى بأنثى فلا يرث، لأنه لم يصر فرعا وارثا. يعني الزوج له زوجة، هذه الزوجة لها حفيدة لها لا حفيد من بنت، يعني لها ابن بنت، فهنا الزوج يرث النصف كاملا، لا تحجب، لا يحجب ابن البنت الزوج من ايه، من النصف الى ليه، الى الربع، لانه ليس فرعا وارثا، لانه قد ادلى بانثى. ودي قاعده قواعد الموارث، انه كل من ادلى بانثى فانه لا يرث، يعني بالنسبه لي للفروع الوارثه. نعم تفضل. قال رحمه الله: ثانيا احوال الزوجه، إذا مات الزوج وليس له فرع وارث فللزوجة الربع، والزوجة الواحدة كالأربع لهن الربع يقسم بينهن. فإذا مات الزوج وله فرع وارث أولاد أو أولاد أو أولاد ابن فلزوجتي ثمن، وللثنتين والثلاث والأربع كذلك الثمن يقسم بينهن. والدليل قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. مثال: هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث. نعم، هنا كذلك أحوال الزوجة، الزوجة إن مات زوجها وليس له فرع وارث، يعني ليس له ولد وليس له أحفاد من الذكور، أي من أولاد الأولاد، ليس من أولاد البنات، ها؟ فأيضا الزوجة ترث فرضها كاملا هو الربع. متى تحجب من الربع إلى الثمن؟ إذا كان للزوج فرع وارث، أي ابن أو ابن ابن إلى آخره من الفروع الوارثة. وأما لو كان للزوج ابن بنت فهذا لا يحجب الزوجة، يعني لا يحجبها من ايه، من الربع الى الثمن، بل ترث الربع ايه كاملا. نعم، بعدم وجود الفرع الوارث. نعم، وكما في المثال: هلك هالك عن زوجة واخ شقيق، فالزوجة تاخذ الربع كاملا، لان الاخ لان الاخ الشقيق ليس ايه، ليس فرعا وارثا، يعني لا يحجب الزوجة من الايه، من الربع الى الثمن. نعم، لما الذي يحجبها الابن وابنائه الذكور. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا أحوال الأب والجد، الجد هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث. وللأب والجد ثلاث حالات: الأولى أن يوجد ذكور من الفروع يرث السدس فرضا. مثال: هلك هالك عن أب وولد، فللأب السدس فرضا وللولد الباقي تعصيبا. نعم، هنا يذكر حالات الأب والجد، لكن هناك مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن إليه طالب العلم، وأن الجد الذي يستحق الميراث فرضا، أي الذي له فرض، هو الذي لم يدلي بأنثى. يعني إيه؟ يعني لا يكون أب أم، فالجد من حيث الأم هذا لا يرث، إنما الذي يرث الجد من حيث الأب فقط. فكل جد أدلى بأنثى، يعني أبو أم أو أبو أم أم إلى آخره، كلما أدلى بأنثى هذا لا يرث، ليس له فرض، إنما الفرض لليه؟ للجد الذي أدلى بالأب، أدلى بليه؟ بالأب، هذا الذي له الفرض مع إذا كان الأب غير موجود. لكن طبعا إذا كان الأب موجودا فإنه يحجب ليه؟ الجد لا يرث شيئا. نعم، أما هذا في حالة عدم وجود ليه الأب. نعم، فهنا ذكر ثلاث حالات للأب وللجد: الحالة الأولى أن يوجد ذكور من الفروع، يعني يوجد أولاد أو أولاد أولاد لهذا الميت، فهنا في هذه الحالة الجد يرث السدس فرضا، يرث السدس فرضا، والأولاد يرثون الباقي تعصيبا. ولو افترضنا أنه مات عن إيه؟ عن أولاد وجد فقط، والأولاد إن كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يرثون للذكر مثل حظ للأنثيين تعصيبا، أي الباقي، بعد أن يأخذ الجد فرضه الذي هو السدس، يأخذ سدس المال والباقي يرثه الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا تعصيبا للذكر مثل حظ للأنثيين. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثانية أن يوجد إناث من الفروع يرث السدس فرضا والباقي بالتعصيب. مثال: هلك هالك عن بنتين وأب، للبنتين الثلثان والباقي نقول للأب السدس فرضا والباقي بالتعصيب. نعم، يعني الآن مات الميت وله ابنتان مع إيه؟ مع أب. البنتان بنص القرآن لهما الثلث، لهما الثلثان فرضا، لهما الثلثان فرضا في آية النساء. فهنا الأب له أيضا السدس فرضا، لأن الميت له إيه؟ له فرع وارث، هما البنتان، فالابنتان من الفروع الوارثة، ورثا من الميت الذي هو أبوهما، ورث منه إيه؟ بنص القرآن فرضا الثلثان. والأب له أيضا السدس فرضا بنص القرآن، وكلهما في آية واحدة في آية النساء، سورة النساء. تمام. هنا بقي الآن عندك الثلثان وعندك السدس، هناك مال ما زال متبقيا، من الذي يأخذه؟ وليس هناك، ليس هناك ورثة لهذا الميت إلا البنتان والأب فقط. فهنا الأب يأخذ الباقي أيضا تعصيبا. لماذا؟ لحديث ابن عباس في الصحيحين: فما بقي لأولى رجل إيه ذكر. هنا ليس هناك رجل ذكر إلا إلا الأب، فهو يرث مرتين، يرث بالفرض بنص القرآن السدس، ويرث بالسنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بقي لأولى رجل إيه ذكر. وضح هذا؟ مسألة المواريث بتشغل إيه الذهن. نعم تفضل. هلا رحمه الله: دليل فرض السدس قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والولد فيه لم يكن له ولد وورثه أبوه الأمي للثلث. هنا في الآية، في الشطر الثاني من الآية، لم يتعرض للأب. ليه؟ لأن الأب هنا في الحالة الثانية ليس له فرض، إنما يرث تعصيبا فقط، يرث تعصيبا فقط. ولذلك ذكر فرض الأم فقط، قال فلأمي للثلث، ولم يذكر فرضا إيه للأب. طيب، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن كان للميت ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس، الأب له السدس والأم لها له السدس. أما إن مات ولم يكن له ولد فلأمي للثلث، ولم يذكر الأب لأنه يرثه تعصيبا لا يرثه فرضا. نعم ثم. قال رحمه الله: والولد في اللغة والشرع يطلق على الذكر والأنثى، وهنا له بنتان فللأب السدس. نعم، لأنه له فرع وارث. نعم ثم. أكمل. ودليل كون الباقي له تعصيبا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتان الثلثان وللأب السدس، للبنتين الثلثان وللأب السدس، بقي سدس يأخذ أولى رجل ذكر وهو الأب. وضحنا هذا في الكلام السابق. نعم، الحالة الثالثة. قال رحمه الله: الثالثة ألا يوجد أحد من الفروع، ألا يوجد أحد من الفروع يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض. مثال: هلك هالك عن زوجة وأب، للزوجة الربع وللأب الباقي لأنه عاصم. هذا مثال للشطر الثاني من الآية. إذا لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن مات الميت وليس له أولاد، ليس له فروع وارثة من الأولاد أو من الأحفاد، فهنا لو وجدت أم له ترث الثلث فرضا، وإن لم يوجد له أم ووجد الأب فقط فالأب يأخذ المال كله تعصيبا، إن لم يكن له وارث غير الأب يأخذ المال كله تعصيبا. إن مات الميت وليس له وارث إلا الأب إنه يأخذ المال كله، ليس فرضا لم يأخذه إيه؟ تعصيبا. ولذلك إن كان معه صاحب فرض آخر نحو هذا المثال أنه مات أو هلك عن زوجة وأب، الزوجة لها الربع فرضا بنص آية النساء، لأنه ليس له فرع وارث، تأخذ ربع تأخذ ثمن لماذا أخذت الربع لم تأخذ الثمن؟ لعدم وجود أولاد له من الفروع الوارثة. طب بقية المال اللي هو ثلاثة أرباع من الذي يأخذه؟ الأب يأخذه فردا أم تعصيبا؟ تعصيبا. هذا هو الفرق بين إيه؟ بين الأب أو بين الميت إذا مات عن أب وهذا الميت له أولاد أو ليس له أولاد. نعم. مش اقرا المثال. قال رحمه الله: مثال اخر، هلك عن اخ شقيق واب، للاب كل المال لانه عاصب، والعاصب يرث بلا تقدير، والجد مثل الاب تماما. ايوه، هنا الاخ الشقيق لا ياخذ شيء، لا ياخذ شيئا، لان الاب يحوز المال كله تعصيبا، والاخ الشقيق ليس له فرض. ان وجد ذكران لكل منهما ليس هناك فرض، فإن الأولى منه الذي يأخذ المال كله تعصيبا. فهنا بلا شك الأب أولى من إيه؟ من الشقيق، مقدما على الشقيق، هو الذي يرث المال كله تعصيبا، والأخ الشقيق ليس له إيه؟ ليس له شيء، لأنه محجوب بالإيه؟ بالأب. نعم. طيب كم بقي على الأخ؟ خلاص خلاص، إن شاء الله المجلس القادم نذكر أحوال الجد مع الأخ مع الإخوة، أحوال الجد مع الإخوة إن شاء الله تعالى. وبعد الصلاة لنا المجلس في تتمة التعليق على كتابة التعصب للشيوخ إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بعد صلاة العشاء.